هات سؤالك، هات سؤالك الثاني. شيخ، هل الاحتكار لا يكون إلا في الطعام؟ لا يكون إلا في الطعام، لا ليس كذلك، قد يكون أيضا في شيء آخر. رأيت لو كان هناك هناك بلد ليس فيه ماء إلا بفلوس، والماء أساس الحياة، فاحتكر رجل هذا الماء، ألا يكون محتكرا؟ فإذا الصواب أن يقال الاحتكار لا يكون في الكماليات، وإنما هو في الضروريات. وإياك.